وكذلك أهل الطاعة، كلما تقربوا إلى الله وزادوا طاعة إلى الله وتقربا فتح الله عليهم وأحبهم وزادهم وهيأ لهم فكلما أقبل الإنسان إلى الله زاده الله إقبالا وفرح به سبحانه وتعالى، وفتح عليه من أبواب الخير ما لم يشعر به وهيأ له كلما أقبل الإنسان. فالواجب على الإنسان أن يقبل وأن يحب الطاعة ويقبل عليها ويرغب فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده ثوابا وطاعة.